واحد بلدياتنا ودانه الاتنين محروقه، بيسالوه بيقولوا له ودانك محروقه من ايه؟ قال لهم اصل كنت عمك والدلابيه، وبعدين التليفون ضرب قوم سهى عليا، بدل ما احط سماعه التليفون حطيت المكوه حرقت ودني. قال له طب ودنك دي؟ عرفت ان هي اتحرقت من المكوه، ودنك التانيه اتحرقت من ايه؟ قال لهم ما التليفون ضرب تاني.